لأتناول الإفطار بعد المدفع والأذان مباشرة. عزيزاتي، أتساءل هل يفوته الإفطار؟ إن هدأ قليلا بعض الشيء، الإفطار موجود، لن يضيع. بصراحة قد يفوته. وإن فاته، الإفطار لا يهرب والأذان لا يعاند ولا يتأخر، لكن الخطر الأكبر يترصد السرعة الجنونية. إذن ما الذي تنصح به؟ نخرج في وقتنا، نترك للآخرين حق الطريق. الشوق للإفطار مع الأسرة مع أذان المغرب لا يبرر الأذى ضد الآخرين، والعبادة لا تبنى على مخالفة. حتى لو سبقنا الأذان بدقيقة، حتى لو تأخرنا لدقائق، نفطر حيث نكون ولو بتمرة. فالسكينة قبل اللقمة، السلامة قبل المائدة. حافظ على صيامك، لا تفسده بخروجك عن انضباطك المروري، عن الذوق وآداب الطريق. وهل احترام المرور عبادة؟ كل تهدئة بمكابح القيادة أو ما تسمونها الفرامل صدقة، فهذا نوع من أنواع إماطة الأذى عن الطريق. كل التزام بإشارة مرورية حفظ لنفس، ومن حفظ نفسا فذلك فوز عظيم. نعم، يحفظ نفسه ونفوس الآخرين. بالفعل هذا هو الأمر الجيد، نراعي هذا أيضا ونحن نقود في الطريق مع الأبناء من أجل شراء ملابس العيد، فهذا أمر مهم جدا. اللهم بلغنا بيوتنا مطمئنين، ولا تجعل شوقنا للإفطار مع الأذان مع الأسرة سببا في أذى لأنفسنا أو لأي أحد. اللهم آمين. على الله يا ربي مسلم، على الله عائلها وتوكل، على الله ارمي الحمول كلها، على الله بدي وبيحلها، على الله كل الامور تجيب، على الله يا رومك واجري، على الله شمس وخيوط بكري، على الله نعم، في حضرة رمضان الطريق أخلاق، والوقت أمانة، والفرحة لا تكتمل إلا بالسلامة. ومن وصل بيته بهدوء أفطر بقلب مطمئن، وكان عيده أجمل. نراعي ذلك في حضرة رمضان، ومن قبل رمضان، ومن بعد رمضان. سلمتم وبوركتم وسعدتم، غدا بمشيئة الرحمن نلتقي في حلقة جديدة في حضرة رمضان. في حضرة رمضان. دكتور هشام محفوظ، جيهان طلعت، في حضرة رمضان، إخراج دعاء حسنين.